الحلو الجميل المشتاء، وأحلى من الشراب الحلو المشتاء، أحلى بكثير، لأنها تشمل البدن كله جوارح وتبقى معه، بل يزول بها الآلام التي قد يجدها تزول معها، ويتحمل بسبيلها ما لا تتحمله الجبال إذا وجد هذه الحلاوة. مثلا لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين أن يحرسا في الليل وهو في غزاة وأراد أن يبيت صلوات الله وسلامه عليه مع المسلمين، أمر رجلين من أصحابه أن يذهبا إلى شعب معين ويحرسا الليل. فلما ذهب قال أحدهما للآخر: أفي داعي إلى أننا نسهر جميعا؟ إما أن تنام أنت أول الليل أو أنا منا. فقال: بل أنا أنام وأقوم آخر الليل. فنام صاحبه وهو قام يصلي، فجاء رجل من الكفار قد أخذت زوجته وأقسم أن يذهب خلف المسلمين حتى يريق فيهم دما، فجاء فرأى شخص الرجل الذي يصلي فعرف أنه رجل وأنه من المسلمين، فصوب إليه نبلة فضربه وأثبته فيه، فنزعه من بدنه واستمر في قراءته، ثم صوب إليه السهم الثاني وضربه فنزعه واستمر في قراءته، ثم صوب إليه الثالث وضربه، فعند ذلك أيقظ صاحبه. لما استيقظ صاحبه رأى الدماء تسيل منه، قال: سبحان الله، لماذا ما أوقظتني أول الأمر؟ فقال: والله لولا أني خفت على المسلمين، خفت أن أموت ثم ما أحد ينبه المسلمين لم أوقظك، فإني كنت في آيات فكرهت أن أقطعها قبل أن أوقظك. ما الذي حمله على هذا ومنعه وحمله على احتمال الألم؟ هو حلاوة الإيمان والعمل وتلاوة القرآن، تحمل في سبيله هذا الأمر حتى كاد يصل إلى القتل، وهذا كثير جدا الأمثلة على هذا. هذه الحلاوة اللي هي فوق حلاوة الطعام، وذلك إذا تحلى قلبه وجوارحه بالمحبة، بأن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كل شيء حتى من نفسه، صارت الطاعة، تكون الطاعة مقدمة على هذه الأمور، مثل ما حدث لهذا الرجل، قدمها حتى على نفسه. وإنما حمله على أن يقطع قراءته ومناجاته خوفه على المسلمين وامتثاله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما نفسه فلم تكن هي المؤثرة لذلك. هذا أمر يجعل الإنسان يتحمل في سبيله المشاق، الأمور العظيمة. والإنسان قد يجد في نفسه هذا الشيء، يجد أنه إذا عمل في طاعة الله يجد لذة، يجد راحة، يجد طمأنينة، بخلاف ما إذا عمل بالمعصية فإنه يجد وحشة، يجد خوف وقلق يقلقه، ولكن هذا الشيء لا يشعر به إذا كانت معاصيه كثيرة. وكذلك حلاوة الطاعة، إذا كانت الطاعة ليست شأنه وليس متحلا بها، وإنما يعني تأتي مرة وتذهب أخرى، لا يجد ذلك الإنسان، لأن الذنوب تغطي على قلبه وجود هذا، لأن الذنوب تضاد هذه الأمور أو تضعفها، إما تضادها أو تضعفها، أقل حاجة تضعفها فلا تظهر، فيكون الإنسان شبه ميت. والميت إذا جرح ما يحس بالجرح، لهذا يقول الله جل وعلا: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين هو آثار الذنوب، غطاها فأصبح لا يحس الإنسان بأثر الذنب، خلاف أهل الطاعة فإنه إذا وقع في معصية ندم وخاف وصابه الوجل حتى يقلع عن ذلك ويكتسب طاعات تكفر عنه هذا الأمر. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ثلاث، أي ثلاث خصال. قوله من كن فيه، أي وجدت فيه تامة. قوله وجدت يعني أنه كان تامة. قوله من كن فيه، أي وجدت فيه تامة. قوله وجد بهن حلاوة، وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق، لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. قال السيوطي الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق، لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. حلاوة الإيمان في الواقع هي ثمرة الطاعات، عندما يستشعر الإنسان أنه أدى عبادة لله جل وعلا على الوجه الذي أمره به، وشعر أن الله جل وعلا تفضل عليه وأنعم عليه حيث قربه بذلك، فإنه من أعظم نعم الله على العبد أن يعمل بطاعة الله جل وعلا على نور من الله، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. وهذا في الواقع هو النعيم، النعيم الذي يكون في الدنيا قبل الآخرة، وليس النعيم والحلاوة واللذة هي لذة البدن الحيوانية التي يشترك بها العاقل وغير العاقل من البهائم وغيرها، هذه ما يتميز فيها عاقل عن غير عاقل، بل ربما صار غير العاقل أحظى وأكثر تحصيلا لها، وإنما اللذة والحلاوة والنعيم أن يتصل القلب بربه جل وعلا اتصالا وثيقا، يؤمن به إيمانا يقينيا، ثم يكون ذلك على نور، يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه، ويكون على يقين لأنه يستيقن أنه على الطاعة وعلى الهدى. وهذا الذي أخبر الله جل وعلا أنه يجعل له نورا يمشي به في الناس، هذا هو النور وهو الهدى وهو الحياة. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الموت يكون بالجهل وبالإعراض عن الله جل وعلا، هذا هو الموت الحقيقي. وليس الموت كونه يفارق البدن، تفارق الروح البدن، هذا شيء قضى الله جل وعلا به على جميع خلقه، ولكن قد يكون بعد المفارقة حياته أحسن منها قبل بكثير، حياة حقيقية ما هي حياة وهمية تصورية. ولهذا يقول جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء أحياء ولكن لا تشعرون، لا تشعرون بحياتهم وبما أعد لهم. الآية الأخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالحياة الحقيقية هي أن يتحلى الإنسان بطاعة الله جل وعلا، وتكون هذه الطاعة تصل إلى قلبه ويتنعم بها ويجد اللذة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، من لم يدخل هذه الجنة في الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. وليست هذه الجنة بساتين ورياحين وإنما هي اللذة بطاعة الله جل وعلا والتنعم، حتى وإن أوذي، حتى وإن كان فقيرا مدقعا يجد النعيم، يجد النعيم في ذلك. ثم الوجود، وجود القلب وجود البدن، ليس وجود القلب فقط، البدن يتبع ذلك. ولهذا جاء في التفسير، في تفسير قوله جل وعلا في تفسير ابن عباس رضي الله عنه: ان من اتبع الهدى فانه لا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، يقول لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الدنيا، فضلا قبل الاخره، قبل الآخرة. والشقى ليس معنى الشقى كونه يتعب في بدنه بالعبادة، أو مثلا يقوم الليل أو يصوم النهار، هذا ليس شقى وليس تعب، هذا يكون نعيما. وأهل الطاعة تكون أبدانهم أقوى من أبدان المعصية، وإن كانوا يتنعمون بالملذات. لهذا كان أحد السلف مضى عليه 90 سنة، فكان يثب ثوبا كوثوب الشباب، فقال له رجل من الحاضرين: ارفق بنفسك فإنك كبير السن. فقال له: هذه جوارح حفظناها في الصغر عن معاصي الله، فحفظها الله جل وعلا علينا، حفظه الله عليه. الله جل وعلا يحفظ عبده الذي يحفظ جوارحه عن المعاصي والمخالفات، كما في حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. الحفظ يكون على نوعين: حفظ يكون في الدين والعقيدة، وهذا أهم شيء يحفظه الله جل وعلا في دينه وفي عقيدته، لا تتزعزع ولا يدخل في الشكوك والانحرافات. وحفظ يكون في بدنه وجوارحه، السمع والبصر وغيرها، لأنه لا يصيب الإنسان مصيبة بمرض أو غيره إلا من جراء ذنوبه، كما قال جل وعلا: فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الحسن البصري رحمه الله لما كان يوصي أصحابه في الجهاد قل: لا ترهبوهم، لا ترهبوا هؤلاء، وإن هملجت بهم البراغين فطقت بهم الخيول فإن ذل المعاصي لا يفارق رقابها. فالمعصية فيها ذل، فيها خزي، وفيها هدم للعمر وللروح لأنها محاربة لله جل وعلا، وفيها نزع البركة من البدن والجوارح والأعمال، تنزع بركة بركته. وفيها أيضا ظلمة في القلب ووحشة فيما بينه وبين كل من يدور حوله في حياته، يجد الوحشة، يجد قلبه يخفق دائما، حتى لو حركت الريح الباب وجدته يفز ويخاف: ما الذي حدث؟ ما الذي صار؟ أما أهل الطاعة فعندهم الطمأنينة وعندهم السكون، لأنهم يعرفون أن كل ما يصيبهم فبإذن ربهم، فيرضون ويسلمون وينقادون. والمهم أن اللذة، لذة الطاعة أو حلاوة الإيمان، هي التي يجدها الإنسان في عبادته لربه جل وعلا، من شيء يكون في القلب ويكون في الجوارح، ثم الشيء الذي يؤمله ويرجوه في المستقبل، فإنه يثق بربه جل وعلا وثوقا ما يكون فيه إدلال ولا يكون فيه غرور ولا يمنعه من الاجتهاد، كلا، لأنه يعرف قدره هو، ولكنه يعرف فضل ربه جل وعلا. لهذا لما حضرت الوفاة بلال رضي الله عنه، كانت زوجته قريبة منه وهي تقول: واكرباه، وهو يقول: واطرباه، غدا ألقى لحبه محمدا وحزبه. فهو يفرح، فرح واستبشر، هكذا يكون في أحلك المواقف وأشدها، يكون عنده فرح طمأنينة، لأن حلاوة الإيمان عنده، طاعة التي يجدها أنه يفعلها على بصيرة، ما هو يفعل شيء يقول: ما أدري هل هذا صحيح ولا ليس صحيح، ما أدري هل أنا على حق أو أنا على باطل. لا، يكون بهذه المثابة ما أعرف إلى الآن. المقصود أنه ليس الأمر في المحبة الوجد الذي يجده في قلبه أنه شيء خيالي أو شيء يتصور أو شيء كما يقول في العقل فقط، لا يجده في قلبه ولا في بدنه، كلا، بل هو مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجد حلاوة الإيمان، وقوله: من اجتمعنا فيه، هذه تامة، يعني هذا الخصال الثلاث اجتمعت فيه تامة، هو الذي يجد. أما إذا وجد بعضها دون بعض فإنه لا يلزم أن يجد، قد لا يجد، قد يجد وقد لا يجد، وقد يجد شيئا ضعيف، وإنما يجد الحلاوة من اجتمعت فيه هذه الأمور. وقوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، سيأتي كما يكون أن هذا من لازم هذا الوجود ومن آثاره. نعم. قال السيوطي رحمه الله في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وقال النووي: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. الواقع أن هذه ثمرة وجود الإيمان، استلذاذ الطاعات هي الثمرة، ثمرة ذلك ونتائجه. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. معنى قوله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، البر هو أن يحسن إليك الذي أحببته ويصلك بأمور الدنيا أو بنفع البدن في الخدمة وغير ذلك، فلو فعل ذلك ما زاد حبه، لأن الحب ليس لهذا، الحب لله. ولا ينقص بالجفاء، لو مثلا جفاك وأصبح لا يزورك ولا يكلمك ولا يصلك وانقطعت الصلة بينك وبينه، وليس ذلك عن العداوة بل جرد أنه لا يأتي أو مشغول أو غير ذلك، فما تنقص المحبة من أجل ذلك، لأنها ما هي لأمر نفعي، ليست لأمر نفعي دنيوي، وإنما هي لشيء قام به وهو طاعة الله، فهو يحب لله ليس لذاته أو لذاته ولا لشيء يقدمه، وإنما يحب لأنه يحب الله، فأنت تحبه لأنه يحب حبيبك. إذا كان بهذه المثابة فأمور الدنيا ما تزيد ولا تنقص سواء جاءت أو ذهبت، المحبة ليست لها، أما المحبة للدنيا وللنفع فهذه ما تجدي شيء، ما تنفع، وهذه تنقطع بسرعة ما حصلت مبادلة النفع، فإذا نقصت أو زالت ذهب ذلك وزال، لأنه ليس لله، وكل ما لم يكن لله فهو زائل وذاهب لأنه باطل، وإنما يثبت الحق الذي لله جل وعلا. قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بالسوي ما يحبه، يعني بالسوي ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها. وهنا قد مثلا قصّة الإشكال الذي جاء في صحيح مسلم، الرجل الذي كان يخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فمن يعص الله ورسوله فقد غوي، قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. فأمر أن يفرق بين الله وبين الرسول المعصية. وهنا يقول: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فجمعهما في الضمير، في ضمير الجمع. فهنا يحتاج إلى جواب، وقد أجيب بأنه بأجوزة، منها أن المعصية كل واحدة تكفي مستقلة، معصية الله ومعصية رسوله، إذا عصى الرسول فقد عصى الله، وإذا عصى الله فقد عصى رسوله صلى الله عليه وسلم. والمحبة المعتبر فيها المجموع، يعني أن يحب الله جل وعلا ويحب رسوله جميعا، معتبر الجميع، بخلاف المعصية فإنه يكفي واحدة في الخسارة كونه خرج من دائرة الطاعة ودائرة السعادة. أما المحبة فلا بد من اجتماعهما. وهذا يقول الشارح أنه جواب بليغ، إذا كان بليغا وحسنا يكتفى به. والجواب الثاني أن هذا على سبيل الأدب، يعني أنه من الأدب المستحب أن يفرق بين الضميرين ولا يجمع بينهما، وهذا يدل على الجواز، هذا الحديث يدل على الجواز. ويكون هذا أنه ليس النهي أو قوله بئس خطيب القوم أنت أن هذا محرم، وإنما ينبغي أن يسلك هذا المسلك من باب الاستحباب. الجواب الثاني الثالث أن الخطبة محل البيان والإطناب والإيضاح، خلاف الكلام الذي يراد منه الحفظ والفهم، ففرق بين الخطبة وبين الكلام الذي يراد منه التعليم، فإنه غالبا يكون موجزا جامعا حتى يحفظ كما كانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب الرابع أن هذا على الأصل، يعني جاء على الأصل السابق، والحديث الذي في صحيح مسلم حديث الخطيب نقل عن الأصل، فيجب أن يصار إليه، يعني يكون شبه ناسخا له، هذا معناه. اتبع ما جاء في حديث الخطيب فلا يجمع بين الضميرين، ويكون هذا قبل ذلك، قبل ورود النهي. هذا جواب من أجوبة العلماء على هذا، والله أعلم. قال الخطابي: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، كذا قال. حب الاختيار لا حب الطبع، يعني أنه الشيء الذي يقدمه على محبة، إذا قدم على محبة الله محبة رسوله يكون ذلك باختياره، أما إذا كان بطبعه ما يستطيع أن يصرف طبعه فهذا لا يلام عليه، ولكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن نص الحديث أن يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ومعروف أن محبة الولد والوالد حبة تكون طبيعية ما يستطيع الإنسان أن يمتنع منها، فهذا غير صحيح. صواب أنها على ظاهرها مطلقة، يكون تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل محبة، وأن يتطبع الإنسان بهذا الطبع، يعني يترك الطبع الذي يكون طبع بهيمي ويتطبع بطبع الإيمان، الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هو طبعه، هذا الواجب. وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله، وفي بعض الأحاديث أحبوا الله بكل قلوبكم، فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى في مرضاته ما استطاع، ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم ويتمثل أمره ويترك نهيه، ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله، فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه، ومن لا فلا،

من الذنوب الكبائر والصغائر، ومن أن يخطئوا في التبليغ أو غير ذلك. وطوائف من أهل السنة يقولون العصمة فيما يبلغونه عن الله جل وعلا فقط، أما الذنوب فليسوا معصومين منها، ولكنهم ما يقرون على ذنب. إذا وقع أحدهم في ذنب نبهه الله فرجع وصارت حالته بعد الذنب أحسن منها قبل. واستدل بهذا، استدل القائل على ذلك بأن الله جل وعلا يحب التوابين، ولا يحرم أولياءه من هذه المحبة. فإذا تاب الإنسان من ذنبه فقد يكون الذنب الذي وقع فيه سببا لانكسار قلبه وحيائه من ربه، ولا يزال يطالع في قلبه ذلك الذنب ويحدث توبة وانكسارا وذلا واستغفارا حتى يكون بسبب هذا الذنب يكتسب أشياء ما يكتسبها لو لم يقع فيه. وهذا واقع لكثير من الناس، ولهذا جاء في الحديث إن الرجل يذنب الذنب يدخل به الجنة، يذنب الذنب يدخل به الجنة. لما قيل كيف؟ قال إنه لا يزال مستحي من ربه منكسر القلب يستغفره حتى يدخل بسبب ذلك الجنة. وهذا هو الصواب. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن آدم وهو نبي كريم مكلم، كلمه الله بلا واسطة، ذكر أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها وعصى ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وذكر عن كليمه موسى عليه السلام أنه قتل نفسا بغير نفس، وأن الله جل وعلا تاب عليه. وهكذا حتى أشرف الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي خاطبه الله جل وعلا بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يخشى يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أظن لو أحد من الناس يخاطب بمثل هذا الخطاب قال له إنك عبست وتوليت لما جاءك فلان وهو تقي، كان يغضب ويزعل، يقول أنت ما تقدرني، أنت ما تعرف تخاطبني. رب العالمين جل وعلا يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم على الخطاب. وكذلك يقول له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، خطبه بهذا الخطاب. وكثير من الناس لو يواجه ويقول اتق الله يا فلان اتق الله، قال وش نسيت علي؟ ماذا صنعت انا؟ قال انا فعلت كذا وفعلت كذا. المقصود ان الله جل وعلا يؤدب رسوله صلى الله عليه وسلم بالقرآن تأديبا فيه شيء من التنبيه، فيه شيء من التنبيه ينبهه عليه. كذلك قوله جل وعلا في خطابه له عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا عتاب. كذلك قوله جل وعلا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم، كتاب السابق بأنكم لا ينزل عليكم العذاب، وهذا بسبب أخذهم الفداء من أسرى أهل بدر كفار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو نزل علينا عذاب لم يفلت منا إلا عمر، لأن عمر اعترض وقال: أرى أن تدفع كل واحد إلى قريبه فيضرب عنقه، يعني قريبه يضرب عنقه من الصحابة من المؤمنين. رسول صلى الله عليه وسلم رأى ما في أصحابه من الحاجة ومن تعب ومن الأشياء التي، فرحمهم وأخذ الفداء من أجل ذلك يكون نفعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. فنزل عيسى. المقصود أن الذي مثلا يقول إن قول الله جل وعلا إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول بعض المفسرين: ليغفر الله لأمتك ذنوبها المتقدمة والمتأخرة، أما هو ليس عليه ذنوب. هذا تحريف، بل هذه مغالطة. وكذلك قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يقول هذا القائل: استغفره لذنوب أمتك، أما أنت فليس عليك ذنوب. وهؤلاء بعضهم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا من منزلة الله جل وعلا، حتى إن بعضهم يقول في قوله تعالى: إن في مثل هذا، إن هذا ليس خطابا له، خطابا لمن؟ يقول خطابا لأمته، ولكن لما كان الوحي ينزل عليه وجه إليه، قول الخطاب لأمته. هذا شيء عجيب يعني كأنها مغالطة ورد لقول الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: استغفروا الله وتوبوا إليه، استغفروه وتوبوا إليه، فإني أتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، أتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. ويقول الصحابة: أننا نحسب له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. وليس هناك أحد غني عن ربه جل وعلا، كما أنه ليس بين الله جل وعلا وبين خلقه صلة إلا بالطاعة. من كان لله أطوع فهو أكرم عند الله وأقرب إلى الله، بغض النظر عن كونه فلان أو من فلان أو غيره، كل من كان لله يطوع. والمقصود أن الإنسان، كل الناس، كل الخلق ما ينفكون عن المعاصي، ولكن يختلفون اختلاف عظيم جدا. ولهذا يقولون إن مما يعد حسنة لبعض الناس يعد سيئة لبعض، للبعض يعد سيئة للبعض. كيف يعد سيئة للبعض؟ مثل أهل القرب، أهل الولاية، لا يقنعون بالشيء الذي يرى عامة الناس أنه قربات، لا يقنعون به، بل يستغفرون من عباداتهم لأنهم ما جاءوا بها على حد ما يرون على الوجه الأكمل، يعني ما جاءوا بها في مقام الإحسان، فيستغفرون ربهم منها، من العبادات. ويقولون: يدل على هذا أنه شرع لنا بعد نهاية الصلاة أن يستغفر الإنسان ربه ثلاثا كما هي السنة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يعني والصلاة من أفضل القربات، وبعدها مباشرة تستغفر ربك تستغفره. هذا يقول فيه إشارة إلى أن الإنسان ما يستطيع أن يأتي بالطاعة على الوجه الأكمل، وهذا شيء معروف يجده الإنسان من نفسه، ولا يستطيع أحد من الأمة أن يأتي بالصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بها، ما يستطيع يستطيع، لأن معرفة ربه جل وعلا والقيام به بأمره على الوجه الأكمل عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، صلوات الله وسلامه عليه. بل ما يستطيع الإنسان أن يأتي بالطاعة بالصلاة كما أتى بها أبو بكر أو عمر أو غيره من الصحابة. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: يقوم الرجلان في الصف الواحد، واحد بجوار الآخر في الصلاة، وبين هذا وهذا مثل ما بين السماء والأرض. الصلاة يكون هذا كأنه يشاهد ربه، يكون قلبه ساجدا بين يديه خاضعا له، ويستشعر عظمته وخطابه، ويود أنه ما ينتهي من الصلاة. والثاني يكون أقل من هذا، أو ربما يكون يفكر في أمور الدنيا وفي ما يزاوله، يخرج من صلاته وهو يخطط لأموره التي سيفعلها في الدنيا، ربما لا يدري ماذا قال، لماذا قرأ الإمام وماذا قال هو. فمثل هذا صلاته لا روح فيها في الواقع، يعني مثل البدن الذي لا روح فيه. والمقصود أنه ما في أحد من الناس يخلو من الذنب أبدا، فما دام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ينبههم الله جل وعلا على بعض المخالفات، إن قال نوح عليه السلام: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله جل وعلا: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا خطاب الله جل وعلا لنبي كريم، بل رسول من أولو العزم، من أولو العزم من الرسل. ما يقول: ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكثير إذا نظر الإنسان إلى خطاب الرب جل وعلا لأوليائه، أوليائه من الأنبياء رسل، ينبههم الله جل وعلا على أشياء يرجعون عنها ويسترضون ربهم منها ويرون أنها ذنوب، ولهذا إذا صار يوم القيامة يعتذرون من ذلك للناس، يعتذرون للناس من هذا. فآدم يقول: من الذي أخرجكم من الجنة؟ خرجتم من الجنة بسببي.